أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وصلنا إلى المسألة 165. قال: المناط في الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره. المناط في الحقيقة بمعنى الملاك. ملاك شنو يعني؟ هي نفس الشيء، الملاك هم يحتاج لها إلى معرفة، إلى تعريف. بلي فإذن في الحقيقة المناط بمعنى الملاك، والمناط بمعنى المتبع، بلي وبمعنى المعول عليه، بلي. فإذن المناط في الألفاظ يعني الشيء المتبع، ملاك هذا الأمر، بلي ملاك هذا الأمر، الشيء المتبع في هذا الأمر، المعول في هذا الأمر، بلي. المناط في الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره، بين القرآن وغيره يعني الملاك في الألفاظ المشتركة بين القرآن وغير القرآن، كما هو في الحال في غير الكلمات القرآنية من المشتركات، مثلا كأعلام الأشخاص، مثلا لفظة مثلا محمد مشتركة بين اسم النبي صلى الله عليه وآله وغيره من المسلمين المسمى به بها، بل مثلا كلمة موسى، بل عليه السلام، مثلا هكذا، هذه ألفاظ كثيرة، مثلا فرعون، مثلا يوسف، مثلا يعقوب، بلي وهكذا من هذه الأسماء التي هي مشتركة في الحقيقة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي. فالمناط في الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره بكون المكتوب مما يصدق عليه القرآن عرفا. تأملت بهذه العبارة، بكون المكتوب مما يصدق عليه القرآن عرفا، إن هذا الكلام المكتوب على الورقة مما يصدق عليه شنو القرآن بحسب العرف، يصدق عليه انه ماذا؟ يصدق عليه انه مثلا قرآن. افرض مثلا قال موسى، قال موسى، فالعرف ماذا يفهم من قال موسى اذا كتبت في ورقة؟ اذا فهم من ان قال موسى يفهم بأنه يعني كأنما كلمة وجملة من القرآن الكريم، مثلا شايف، بكون المكتوب بضميمة بعضه إلى بعض، يعني هذا مثلا قال موسى جملة، ماذا يفهم العرف مثلا؟ بلي ماذا يفهم العرف؟ إذا فهم من أنه قال موسى مثلا ما موجود في القرآن الكريم، بلي مما يصدق عليه القرآن الكريم، فبالتأكيد بعد لا يجوز شنو؟ مسه. وإذا لابد تمسه، لابد شنو؟ لابد أنه مثلا لابد أنه في الحقيقة والواقع لابد أنه أنت تكون متوضيا مثلا، ولا بد شنو؟ لا بد تلمسه، تلمس هذه الكلمة. صارت إن شاء الله. يقول وإلا يعني لا يصدق عليه القرآن عرفا، وإلا يعني لا يصدق عليه القرآن عرفا، لا يصدق عليه القرآن عرفا. يقول السيد السيستاني يقول فلا أثر له، فلا أثر له. وطبعا هذه المسألة يوجد خلاف من السيد السيستاني مع السيد الخوئي رحمة الله عليه، لأن السيد الخوئي يقول يعتبر فيها قصد الكاتب هذه الألفاظ المشتركة وليس مما يصدق عليه القرآن عرفا، بل واضح إن شاء الله. هذا هو رأي السيد الخوئي، والسيد السيستاني يخالفه في هذا. يقول السيد السيستاني عنده يقول بكون المكتوب مما يصدق عليه القرآن عرفا، بل وإلا فلا أثر له، سواء أكان الموجد قاصدا لذلك، يعني قاصدا هذا الموجد الكاتب قاصدا أن هذه الكتابة مثلا قال موسى من القرآن أم لا. واضح إن شاء الله. نعم نعم، سيد السيستاني كذلك هنا يقول نعم، يقول لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط. نعم لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط. شنو سيدنا؟ في ماذا نحتاط؟ طبعا هنا الاحتياط الوجوبي مع طرو التفرقة عليه، يعني على هذه الجملة، على هذه الجملة كذلك مثلا، يعني مثلا جعلنا موسى لوحدها وجعلنا ماذا؟ بلي قال لوحدها مثلا بين كلمات بلي. نعم لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط مع طرو التفرقة عليه. بل مولانا العزيز، فإذا الاحتياط الوجوبي بل لا يترك مع طرو التفرقة، مع طرو التفرقة إذا فرقنا كلمات القرآن في الحقيقة والواقع بل بعد الكتابة، يعني بعد ما نكتب هذه الكلمات التي هي من القرآن ونخلي كل كلمة ماذا؟ لوحدها مثلا. بل هنا لا يترك مراعاة الاحتياط في عدم لمس هذه الكلمات القرآنية إذا فرقت مثلا بل بين الكتابة. نعم. مسألة 165، عفوا مسألة 166، مسألة جديدة. يقول السيد السيستاني الطهارة من الحدث الأصغر. طبعا هذا الفرع لم يتعرض إليه السيد الخوئي في الحقيقة والواقع، هذا الفرع لم يتعرض إليه السيد الخوئي في منهاج الصالحين، والظاهر أن هذا الفرع فقط السيد السيستاني قد تعرض إليه. نعم. الطهارة من الحدث الأصغر، الطهارة من الحدث الأصغر، يعني عند حدث أصغر نوم مثلا، غائط، بول، هذا الحدث الأصغر. الطهارة من الحدث الأصغر، يعني فعند حدث ويريد أن يتطهر، يعني يريد أن يتوضأ. مرة تكون الطهارة شرطا لصحة عمل كما مر بعض أمثلته، واضح إن شاء الله. فالطهارة قد تكون شرطا بلی وقد تكون الطهارة بلی بلی شرطا لكماله. فإذا الطهارة من الحدث الأصغر قد تكون شرطا لصحة عمل كما مر مثل الصلاة والطواف. هذا فالشيء واضح بأن الطهارة شرط لصحة العمل، ولذا يقولون المشروط وهي الصلاة عدم عند عدم الشرط وهو الوضوء. فإذا الطهارة شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الطواف كما تقدم في الحقيقة والواقع، كما تقدم في الحقيقة والواقع في أول أحكام الوضوء في الحقيقة والواقع. زين، يقول وقد تكون الطهارة شرطا لكماله، وقد تكون الطهارة شرطا لكمال العمل، يعني الطهارة هنا شرط لكمال العمل وليس لصحة العمل، لأن هناك فرق بين صحة العمل وكمال العمل. وقد تكون الطهارة شرطا لكمال العمل بلي، ومثالها مثلا دعاء تلاوة القرآن مثلا بلي مولانا العزيز، الصلاة على الجنائز، طلب الحاجة بلي. هنا الطهارة شرط لكمال هذا العمل، يعني عندما أدعو الله سبحانه وتعالى وأنا متوضئ هذا العمل ماذا يكون كاملا بل، وهكذا صلاة الجنائز يجوز أني ماذا أصلي على الجنازة بدون وضوء، ولكن شرط لكمال العمل أن شنو أن أكون متوضئا. مثلا يقولون مثلا بروايات أهل البيت لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني هو إذا يصلي في بيته وإلى جواره مسجد هل صلاته باطلة؟ لا، ولكن ماذا؟ غير كاملة، غير كاملة. هنا كذلك الدعاء يكون ناقصا، الصلاة على الجنازة تكون ناقصة إذا ماذا؟ إذا لم يتوضأ. واضح إن شاء الله صار بالي مولانا. وقد تكون الطهارة شرطا لجواز العمل، يعني الطهارة تكون شرطا لجواز العمل، حتى أنا ألمس القرآن، حتى ألمس القرآن يجب علي ماذا؟ أن أتوضأ، شرط لجواز العمل، شرط لجواز العمل. مثل إيش؟ كما يقول السيد السيستاني كمس كتابة القرآن كما تقدم. بلي مولانا العزيز، بلي. ويعبر الآن في مطلب جديد من نفس المسألة بلي، ويعبر عن الأعمال المشروطة بها بالطهارة بالوضوء، ويعبر عن الأعمال المشروطة بالطهارة، الأعمال المشروطة بالطهارة سواء كان ماذا؟ شرط لصحة العمل أو شرط لكمال العمل أو شرط لجواز العمل. بماذا؟ بغايات الوضوء، بغايات الوضوء. بل مولانا العزيز، غاية الوضوء الصلاة، غاية الوضوء قراءة القرآن، غاية الوضوء مس كتابة القرآن، غاية الوضوء ماذا؟ الصلاة، الطواف، وهكذا. بل ويعبر عن الأعمال المشروطة بالطهارة، بغايات الوضوء. هنا تعليل، هنا تعليل، نظرا نظرا إلى جواز الإتيان بالوضوء لأجلها، أتوضأ بل ماذا أتوضأ لأصل إلى غاية من غايات الوضوء. بل إذن الوضوء ماذا؟ إذن أتوضأ لأصل إلى غاية من غايات الوضوء وهو الدعاء. بل صار واضح إن شاء الله. بل مولانا العزيز، إذن إذن إذن ماذا؟ إذن الصلاة غاية، إذن الدعاء غاية، إذن مس القرآن غاية، ولكن هذه الغاية لا يمكن أن أصل إليها إلا عبر الوضوء، إلا عبر الوضوء. إذن الوضوء ماذا؟ يوصل إلى الغاية. فإذن الغاية هي الصلاة، الطواف، قراءة القرآن، الدعاء، ولكن هذه الغاية لا يمكن لي أن أصل إليها بشكل صحيح ما لم يكن هناك وضوء. واضح إن شاء الله. بل مولانا العزيز، مطلب جديد آخر، يقول السيد السيستاني: وإذا وجبت إحدى هذه الغايات في الصلاة، واضحة الصلاة، واضحة الصلاة، واضحة هي واجبة، فيكون الوضوء ماذا؟ يكون الوضوء واجب. بل في الصلاة مثل يومية، ماذا؟ باعتبار الصلاة واجبة فتكون ماذا؟ فيكون الوضوء واجب. يقول: وإذا وجبت إحدى هذه الغايات ولو لنذرين، ولو لنذرين، لنذرين وجبت إحدى هذه الغايات، وإذا وجبت إحدى هذه الغايات ولو لنذرين، ولو لنذرين. بل مولانا العزيز، ولو لنذرين يعني أو شبهه، طبعا شبه النذر هو العهد واليمين، بل كما موجود في الفقه. فإذا وجبت إحدى هذه الغايات، بل قلنا مثل الصلاة غاية، فيكون الوضوء ماذا؟ الموصل إلى الغاية ماذا؟ بماذا يتصف؟ بالوجوب الغيري، بالوجوب الغيري. بل فشخص مثلا نذر قراءة شخص مثلا نذر أن يصلي نافلة الليل، مع أن نافلة الليل ماذا؟ مستحبة، مستحبة، فيكون الوضوء ماذا؟ فيكون تكون عليه واجبة، تكون عليه واجبة هذه الصلاة. فإذا أصبحت واجبة يكون الوضوء عليه ماذا؟ واجب، يكون الوضوء عليه واجب. بل مولانا العزيز، وإذا وجبت إحدى هذه الغايات وهي لم تكن واجبة مثلا، ولو لنذر وجبت هذه الغاية، بل مولانا العزيز مثلا تلاوة القرآن، الدعاء، طلب الحاجة وغيرها، ولو لنذر أو شبهه، يتصف الوجوب، يتصف الوضوء الموصل إلى الغاية بالوجوب الغيري. خب، وإذا استحبت الغايات، وإذا استحبت هذه الغايات بل يتصف الوضوء بالاستحباب الغيري، يعني إذا كانت الغاية مستحبة، إذا كانت الغاية مستحبة بل مولانا العزيز مثلا تلاوة القرآن مستحبة، فيكون الوضوء ماذا؟ مستحب بل مولانا العزيز. وإذا استحبت الغايات يتصف الوضوء بالاستحباب ماذا؟ بالاستحباب الغيري بل مولانا العزيز. ومما تكون الطهارة شرطا لكماله الطواف. الآن مطلب جديد، ما هي الطهارة التي تكون شرطا لكمال العمل؟ ما هي الأعمال التي ماذا تكون الطهارة شرطا لكماله؟ ما هي الأعمال التي تكون الطهارة شرطا لكماله؟ يقول ومما تكون الطهارة شرطا لكماله الطواف المندوب، هذا أولا، وجملة من مناسك الحج غير الطواف وصلاته كالوقوفين يعني في عرفة والمزدلفة ورمي الجمار، كذلك يستحب أن يكون ماذا؟ متطهرا متوضئا. ومنه من المندوب والذي يستحب فيه الطهارة صلاة الجنائز وتلاوة القرآن والدعاء وطلب الحاجة وغيرها مولانا العزيز. مسألة جديدة، مسألة 167. يقول السيد السيستاني يجوز الاتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة، أنا أتوضأ بقصد أنه أقول لصلاة الظهر، بلي يجوز الاتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة، أتوضأ من أجلي أو لأجل صلاة الصبح، بل أتوضأ لأجل صلاة المغرب ولو قبل دخول وقتها. هنا يختلف السيد السيستاني عن السيد الخوي، السيد الخوي لا يوجد عنده هذا الرأي وكذلك كثير من الفقهاء. السيد السيستاني يقول لا، يقول ولو قبل دخول وقتها على الأظهر ماكو مانع، يعني قبل لا تيجي صلاة الظهر أقدر أتوضأ، بلي قبل لا تجي صلاة الصبح أقدر أتوضأ عند السيد السيستاني. كما يجوز الإتيان به بالوضوء بقصد الكون على الطهارة، كذلك هم طبعا يصير قبل الصلاة، يصير كما يجوز الإتيان بالوضوء بقصد الكون على الطهارة، وكذا يجوز الإتيان بالوضوء بقصد ما مر من الغايات في هذه المسألة 166. واضح إن شاء الله؟ بلي. مسألة 168، مسألة جديدة. يقول السيد السيستاني سنن الوضوء على ما ذكره العلماء، يعني هنا السيد السيستاني حفظه الله يقول بلي مولانا العزيز هنا يقول ما ذكره العلماء وليس ما ثبت عندي، ولا يريد إثبات الاستحباب لنفسه، أنا الذي أثبت هذه الأمور المستحبة، لماذا؟ لأنه لعلها غير صحيحة، لذا يقول ما ذكره العلماء. شو تأملوا بالعبارة؟ بلي سنن الوضوء على ما ذكره العلماء رضي الله عنهم، ماذا؟ بلي بلي مولانا العزيز، بلي وضع الإناء الذي يغترف منه، وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين، يعني على اليمين عندما أريد أن أتوضأ أجعل هذا الإناء، هذا الكوز، هذا الكلاص، هذه الجك، هذه الصلاحية أجعلها على يميني. وحتى الحنفية مثلا أصير أنا على جهة اليسار، أخلي الحنفية على يميني، وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين، والتسمية بسم الله، بلي مولانا العزيز، بلي بلي. وهذه الرواية واردة طبعا عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا وضعت يدك في الماء فقل بسم الله وبالله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإذا فرغت فقل الحمد لله رب العالمين. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. فإذا التسمية والدعاء بالمأثور، بلي. وغسل اليدين من الزندين، وغسل اليدين من الزندين، بلي غسل اليدين من الزندين، واضح الزند يعني تقريبا الكف، يعني قبل إدخالهما في الإناء الذي يختلف منه، مستحب لحدث النوم، بلي لحدث النوم. إذا كان المكلف نايم، بلي إذا كان المكلف نايم وقعد يغسل يديه، بلي من النوم أو البول مرة، أو كان ذهب إلى التوالية وبال يغسل إيده مرة بهذا الماء، بلي قبل أن يدخل يده في الإناء مثلا، ويغسل يده إذا كان عنده غائط مرتين، بلي بلي مولانا العزيز. وكذلك تستحب ماذا؟ المضمضة، تستحب ماذا؟ المضمضة، بلي. ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بلي. والمضمضة والاستنشاق وتثليثهما، وتثليثهما، بلي. ومعنى التثليث ما رواه إسحاق أبو إسحاق الهمداني عن أمير المؤمنين عليه السلام في عهده إلى محمد ابن أبي بكر لما ولاه مصر، إلى أن قال: وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة، تمضمض ثلاث مرات وتستنشق ثلاثا، واغسل وجهك ثم يدك اليمنى ثم يدك اليسرى ثم امسح رأسك ورجليك، بلي. فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع ذلك، واعلم أن الوضوء نصف الإيمان، بلي. فإذن بلي والمضمضة والاستنشاق وتثليثهما، يعني تثليث المضمضة وتثليث الاستنشاق، وتثليث ماذا؟ الاستنشاق، يعني ثلاث مرات تستنشق وثلاث مرات ماذا؟ تتمضمض. زين. ويستحب تقديم المضمضة بلي على الاستنشاق، بلي مولانا العزيز. والدعاء بالمأثور عندهما، والدعاء بالمأثور عندهما، بلي. وعند غسل الوجه واليدين، وعند غسل الوجه واليدين كذلك هناك أدعية موجودة، بلي هناك أدعية موجودة. مثلا الدعاء هكذا عند الوضوء في الرواية الواردة خبر عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام الحاكي لوضوء أمير المؤمنين عليه السلام، وفيه فأتاه محمد يعني محمد بن الحنفية بالماء فأكفاه فصبه بيده اليسرى على يده اليمنى ثم قال بسم الله وبالله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا، ثم تمضمض فقال اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكراك، ثم استنشق فقال اللهم لا تحزم أو لا تحرم علي ريح الجنة، بلي لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها، بلي واضح صارت إن شاء الله، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز واضح صارت الأمور. وكذلك بلي والدعاء بالمأثور عندهما يعني عند المضمضة والاستنشاق وعند غسل الوجه واليدين كما في هذه الرواية التي فيها يقول رواية عبد الرحمن المذكورة ثم غسل وجهه فقال اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه، بلي ثم غسل يده اليمنى فقال اللهم اعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا، ثم غسل يده اليسرى فقال اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران، بلي ثم مسح رأسه فقال اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك، بلي مولانا العزيز، ثم مسح رجلي فقال اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني، ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال يا محمد من توضأ مثل وضوئي وقال مثل قولي خلق الله له من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره فيكتب له ثواب ذلك إلى يوم القيامة، واضح صار إن شاء الله. بلي وعند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وتثنية الغسلات كذلك يستحب ماذا؟ تثنية الغسلات، بلي ويستحب تثنية الغسلات، إنه الوجه مرتين واليدين مرتين مثلا، بلي وذكر الفقهاء الأدلة التي استدل بها على المدعى ما رواه عبد الله بن مكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ومن لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزي، بلي مولانا العزيز، ومنها قوله عليه السلام الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يؤجر عليه، بلي مولانا العزيز، نعم نعم نعم. المهم مستحب تثنية الغسلات، بلي والأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى، بلي والأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى يعني في الوجه مرتين في اليد اليمنى مرتين ولكن في اليد اليسرى مرة واحدة، والأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح ماذا بها حتى انه ماذا يمسح بها، بلي حتى يمسح بها لاحتمال عدم مشروعية الغسلة الثانية، بلي ومعه يقع المسح ببلة الغسلة غير المشروعة، وليست هي من الوضوء فلا بد من الحكم بالبطلان، بل هكذا ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم. وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى، هذا فيما إذا كان في ارتماس مثلا، فيما إذا ارتمس بها ولم يستعملها ماذا؟ في غسل اليد اليمنى. وكذلك اليمنى يستحب ماذا؟ الأحوط أن ماذا؟ مرة واحدة إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى، يعني إذا كانت اليد اليمنى ارتمس بها، كان مثلا ارتمس بها أو غسلها وضوءا ولكن في اليسرى ارتمس بها، يعني لم يحتاج إلى اليمنى في غسلها، بل كذلك شنو الأحوط استحبابا عدم تثنيتها. وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها دون أن يستعملها في غسل اليسرى. وكذلك الوجه، وكذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد، بلل اليد كذلك يستحب ماذا؟ مرة واحدة، كذلك يستحب مرة واحدة بل الوجه، ولكن بهذا الشرط لأخذ البلل منه من الوجه عند جفاف بلل اليد، بلل اليد واضح شاء الله، بلل اليد بلي. ويستحب أن يبدأ، ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى، ويستحب بلي أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه، بلي بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى، بل في الغسلة الأولى يعني بباطن ذراعيه، يعني ذراع الأيمن يبدأ بالباطن، والثانية بل في الغسلة الأولى والثانية كذلك يستحب. والمرأة تبدأ بالباطن فيهما، شايف تأملتوا؟ إذن يستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه، هذا الظاهر، هذا ظاهر ذراعيه، والمرأة تبدأ بباطن ذراعيها. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، كما رواه محمد بن بزيع عن أبي الحسن الرضا، فرضى الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن وفي الرجل بظاهر الذراع. نعم نعم. ويكره الاستعانة بغير الوضوء في المقدمات القريبة، بل في المقدمات القريبة مثلا قل له جيب لي ماي مثلا، مثلا هكذا في المقدمات القريبة، هذه المقدمات القريبة بل يجيب لي ماي، أو واحد يضع على يدي الماي، صب لي الماي لكي أتوضأ وما شابه ذلك، فإنها بل مكروهة مكروهة. وبهذا الدرس ننتهي من مباحث أحكام الوضوء، وسوف ننتقل إلى المبحث الرابع في الغسل وأول الأغسال التي سوف نأخذها في الدرس القادم، هو غسل غسل الجنابة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل